إنه كان عليما قديرا فنزه نفسه عن العبد. المهم أن التسبيح يعني تنزيه الله عن كل نقص وعيب وعن مماثلة المخلوقين. دليل ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت الله لنفسه وجها في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالأخ يسأل هل وجه الله كوجه المخلوق؟ السؤال لأن ما الذي أدراك يكون كوجه المخلوق؟ ما الذي أدراك الدليل؟ أين الدليل من القرآن أو من السنة؟ إنك ما تتعلم. نعم قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله حق أثبت الله لأنه استوى على العرش والإنسان يستوي على البعير يعني يركب البعير ويستقر عليه ويعلو عليه. فهل استوى الله على العرش كاستواء الإنسان على البعير؟ الأخ لا يمكن. مش الدليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن كل صفة يثبتها الله لنفسه وللمخلوق مثلها فإن ذلك موافقة في الاسم فقط، أما في الحقيقة فليس كمثل شيء. أثبت الله لنفسه علما وأثبت للمخلوق علما. قال الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فأثبت لنفسه علما علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. فهل العلم الذي أثبته لنفسه كان المخلوق؟ الدليل إذن سبح لله ما في السماوات والأرض. سبح بمعنى نزل والتنزيه عن شيئين، عن النقص والثاني عن مماثلة المخلوق. لا يمكن أن يماثله من المخلوقات لا في الله، ولهذا لا يمكننا أن ندرك الله عز وجل، نعلمه في آياته وصفاته وأفعاله لكننا لا ندركه حقيقة من الله عز وجل، لأنه مهما قدرت من شيء فالله تعالى مخالف له غير مماثل. قول ما في السماوات والأرض أي كل ما في السماوات والأرض، أي كل ما في السماوات والأرض، فإنه يسبح الله عز وجل وينزهه. يشمل الآدمي الجن الملائكة الحشرات الحيوانات كل شيء. انتبه يا موسى يضمنه خلص لا يخلو ينفعنا ما عجيب. طيب كل ما في السماوات والأرض يسبح الله، وهل يسبحه بلسان المقال بمعنى يقول سبحان الله، أو بلسان الحال؟ نعلم أن تنظيم السماوات والأرض والمخلوقات على ما هي رهيب يحل على كمال الله عز وجل وتنزهه عن كل نقص. الجواب أنه يسبح الله بلسان الحال وبلسان المقال إلا الكافر، فإنه يسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقال. لا، لأن الكافر يصف الله بكل نقص، يقول اتخذ الله ولدا، يقول إن معه إلها، وربما ينكر الخالق. لكن حاله وخلقته وتصرفه تسبيح لله عز وجل. إذا لو سبحان الله، هل تسبيح ما في السماوات والأرض بلسان الحال أو بلسان المقال؟ الأخ أين طيب إلا إلا الكافر فإنه بلسان الحال لا بلسان. طيب هل الحشرات والحيوانات هل تصدق الله بلسان المقال؟ الجواب نعم. قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الذر يسبح الله بلسان المقال كله يسبح الله بلسان المقال. الحصى يسبح الله كما كان ذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كافر لا يسبحون بلسان المقال بل بالعكس يسبحون لما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز يعني العزة والعزة هي الكبرياء والغلبة والسلطان وما أشبه ذلك. إذن العزيز هو ذو السلطان الكامل والغلبة الكاملة فلا أحد يغلبه. تقول الشاعر أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. إذن العزيز يعني الغالب في سلطانه وقدرته وقوته وغير ذلك. الحكيم لها معنى يعني. المعنى الأول ذو الحكمة والمعنى الثاني ذو الحكم التام فهي مفرقة من شيئين من الحكمة والحكمة. الحكمة هي أن جميع أفعاله وأقواله وشرعه حكمة وليس فيه سفه بأي حال من الأحوال. ولهذا قيل في تعريف الحكمة إنها وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. فما من شيء من أفعال الله أو من شرع الله إلا وله حكمة. إذا قدر الله الحر الشديد على كيف الثمار فهو إيش حكمة لا شيء. إذا منع الله المطر فهو حكمة. إذا ألقى الله الموتى بين الناس فهو حكمة. إذا أهل وعده الشيء هو حكم بتحريم حكم بتحريم لأن البيع حله والربا حرمه. وإذا قال قائل ليش قلنا الله أعلم. الله حكيم عز وجل. لهذا لما قالت المرأة لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم إذا يعني إذا حدث في رمضان ولا تقضي الصلاة. سؤال في إشكال. الواقع يقع في إشكال. ليش الحائض إذا أفطر في رمضان يلزمها قضاء الصوم وإذا ترك لا تلزمها لا يلزمها قضاء الصوم. كلها فرق. قالت لها رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. استدلت رضي الله عنها بالحكم عن الحكمة لأن نعلم أن الله حكيم عز وجل. فلم يوجب عليها قضاء الصلاة دون قضاء الصوم دون قضاء الصلاة إلا الحكمة. لكن أحيانا نعرف الحكمة وأحيانا لا نعرف. البيع والربا والبيع لماذا أحل الله البيع؟ نقول لأن الله أحل البيع وحرمه. ولذلك لما قال أهل الربا إنما البيع مثل الربا رد الله أهل فقال أحل الله البيع وحرم الربا. إذن الحكيم مشتق من الحكمة وهي وضع الشيء في موضع. فإذا حكم الله بالشيء شرعا أو حكم بشيء قدرا فلا يشكل عليك إن وفقك الله لما تتكلم فهذا خير، وإن لم تعرف فاعلم أن الله حكيم. أيضا له الحكم عز وجل، قال الله تعالى إن الحكم إلا لله، كما أمر ألا تعبدوا إلا لله، إن الحكم إلا لله تعبدنا ولا تعبدوا إلا لله ألا تعبدوا إلا لله. الحكم من يقوم من يسرى من يرى عز وجل طلب الموت كون بلغت الحكومة وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونه، ما يمكن، لأن الله حكم بها. إذا حكم عز وجل بحروب وفتن من يرفعها؟ الله عز وجل الحكم له. في الأمور الشرعية من الذي يحكم بين الناس والشرع؟ نعم الله عز وجل، قال الله تعالى ما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله، فالحكم لله عز وجل. إذا عرفت أن الحكم أن الله تعالى له الحكمة فيما شرع وفيما خلق وقدر، حينئذ تسلم ولا تجادل، لأن الذي حكم بذلك الله. إذا علمت أن الحكم لله عز وجل من العباد، فإلى أي شيء ترجع في الأمور الشرعية؟ إلى الكتاب والسنة. في الأمور القدرية ترجع إلى الله، إذا حكم عليك بالمرض رائد الله عز وجل، إذا حكم عليك بالفقر وأرجع إلى الله، اللهم أغنني من الفقر واقض عني الدين وأغنني من الفقر. فإذا آمن الإنسان لأن الحكم كله لله، إن كان حكم قدري استسلم وقال هذا أمر الله وأنا عبد الله ولا يمكن أن يكون سوى ما كان، وإذا كان شرعيا قال الله عز وجل أعلم وأحكم بما يصلح العباد. نقتصر على هذا لنفتح المجال لأسئلة هنا باليمين، سؤال للضيوف فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا عشان نفتح مهارشة طيب. أقول السؤال الذي لدي شيخ بعض الطرحات العلمية عن فضيلة، إذا قال الشيخ ابن عثيمين الراجح ولم يثبت بقوله عندي، هل هو الراجح عند الشيخ؟ اي لا راجع عنه، اي نعم كلها في المنطقة هذه الراجع صحيح عن عنه تلم أولا هو العظيم لا ينبغي تتبع كما أولا منابع لا لأن الله ولا أفهم لم يدري كما رسلنا من تنقل هذا كان الأمة لدينا نحن أصغر من خلاص العشر، لا يقولون لا ينبغي أو لا أراه، لما نحمد رحمه الله قال عن شيء يقول لا أراه أكره ذلك لا ينبغي، لأن التحريم مهين، التحريم والتحريم صعب وفقه لا يقع شيء مبرم إلا ما صرح القرآن بأنه حسن أو السنة. وقولكم يا شيخ لا يكون ما الناس يقولون كثير أسئلة نعم أنا أعلم أنا رجل أنهم لا يجوز يعني حرام، عندك حرام عندي وعند غير. طيب قولكم يا شيخ في الحكمة وضع الشيء في موضع هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى عارف ابن القيم قال الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي للمخلوق وللخالق، حتى الإنسان الحكيم إذا كان يتصرف ولا يتصرف إلا حيث كان تصرفه خيرا فهو حكيم. يقول الشاعر: إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل هاتيما ولا ترسل. وعند في النهاية هناك من الشركات من تطلب منك دفع مبرخرة لكي تتملك فيها السيارة، وهناك من تكتفي بسداد الأقساط. ما أدري في الصورة هذه يا شيخ، لماذا لا يقولون أجر لك السيارة لمدة 3 سنين وبعد تمام 3 سنين تشتريها أنت أولا؟ ليش ما يقولونها؟ هم خصصوك أنت يا شيخ. لا خالف خصصوا أنا. إذا أجرني السيارة ممكن أن أنا أجر، لكن تدري وش السبب؟ هم أذكياء، هم يريدون أنها إذا تلفت في هذه المدة تكون عليك، يعني موت مبيعة عليك. هذه واحدة. ثانيا يعني إذا كانت تؤجر الشهر ب1000 ريال تكون عليك ب2000 ريال. يعني في إذا كانت هذه يصدرون فيها فتوى عن قريب، فأنت لا تستعملها حتى تخرج الفتوى. بعد يمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صل وسلم عليه، إيش إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، قال صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن إذا دخل المسلم المصلى مثلا يدخل المصلى وليس المسجد، معروف الصلاة في هذا المكان. اي نعم، كارثة لو حكم المسجد، إن شئت فتت، لكن كيف تحلم من الركعتين؟ سوف تحتاج إلى أشد حاجة بعد الموت. أبدا، متى كان لك فرصة للصلاة ولا تأكل. شيخ حسن الله إليك، ما نصحتكم لنا مع بداية إجازة الصيف؟ ما نصحتكم لنا مع بداية إجازة الصيف والطلب المتفاهم؟ أحد الناس يختلفون، أحد يسافر المسجد، وأحد يسافر في صلاة الرحم وفي زيارة الأقارب، وأحد يبقى في مثلا في طلب العلم. ولا شك أن أفضل ما يكون أفضل من الذهاب إلى مكة أو المدينة، لأن طلب العلم لا يعدله الشيء. لكن ربما يكون الإنسان عنده ملل ويحب أن يرفه عن نفسه بعض الشيء، سافر الأسبوع ويرجع طلب العلم. في عندما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا جاءكم، ممكن أن بعض الناس مثلا يستنكر على قائل الآية، يقول: هل أنا من الفساق مثلا؟ هل أنا فاسق مثلا؟ إذا قلت له مثلا قال الله تعالى: إذا أتاك بخبر، قلت له: لا بد أن تثبت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كذا. يقول: هل أنا فاسق؟ أعتقد أني فاسق. التثبت يحتاج الإنسان إليه في من أمرين: الأول من جهة الأمانة، على إن جاءك فاسق، لأن الفاسق مو بأمين، وهو قوة الحفظ تلقيا وأداء من حيث السرعة والعجلة. فأنا إذا قلت بتثبت ما أقول لأنك فاسق، أنت عندي عادل، لكن قد تفهم الشعر خلاف ما يرابي، قد تتعجل، قد تنسى. ولا ينبغي الإنسان إذا أخبره شخص، ولا ينبغي الإنسان إذا أخبره شخص ظاهره العدالة أن يقرأ الآية، ما يجوز، لأنه إذا قرأ عندما يخلصه يعني أن الرجل فاسق، هذا ما يجوز. لأن تقول: أنا الآن أستفهم ما تقول وسأبحث عنه، إذا كان في شك. هنا لا تعمل. سمحت الشيخ يشهد الله عز وجل على محبة الله هذا. وثانيا بك الله كما أحبك وجعلنا جميعا من أحباب الله. ما هي نصيحة بارك الله فيك؟ أول إخلاص بإذن الله عز وجل، هذا أهم شيء. أن لا يريدك طلب العلم إلا رفع الجهل عن نفسك وعن غيره وحفظ الشريعة والدفاع عنها، لا يريد جاها ولا يريد مرتبة ولا رفع. ثانيا أن يعمل الأجر عليه، حتى لو لم يعلم إلا مسألة اليوم على طول حتى يستفيد. أما أن يكدس العلوم بدون عمل ويصير كأنه بدر أن علمه وأمانته، لأن من لا تثق بعلمه ربما يقول عن جهل، ومن لا تثق بأمانته ربما يتكلم بجهل وضلالات يقصد بذلك إضلال الناس. لا. ثم ليختر من العلوم الأقل فالأقل، بمعنى إذا أراد مثلا يدرس يقرأ شوف الكتب المختصرة ويتدرج شيئا فشيئا، لأن الإنسان لو أراد أن يصعد إلى الصف أول خلاف يخطوها كم من درجة؟ نعم؟ يعني ولا واحد ثم يمكن ثالثا لأحد يصل إلى الجبال. وهذا مع توفيق الله العبد. لعلك خلاص مع الجنة. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول أن تفسير الأحلام يعود لملكة الشخص، أو هناك ضوابط شرعية في تفسير الرؤى والأحلام؟ في صحيح تعبير الرؤية ليس متسلسل، لكنه شيء مرئي والله في قلب الإنسان. ولهذا تجد بعض المعبرين جهال لا يعرفون شيئا من الدين، ومع ذلك يعبرون ومع التمرين مع يكون مخطوب. وليس هناك قواعد يمشي عليه الإنسان، لأنه قد يخطئ خطأ كثيرا في التطبيق. إذا قد تكون صورة رؤية واحدة وتختلف اختلافا عظيما بحسب الرأي بحسب الحال، يعني تختلف. ولكن الذي أنصح به إخواننا أن لا يهتموا بهذا أمر كثيرا، لأنهم إذا اهتموا بهذا كثيرا لأن بهم الشيطان في منامه، وصار كل ليلة يريه رؤيا تفزع، ثم يظلم من يعودها أو من يعبرها. أما قرار هذا أحسن بكثير. وإذا رأى ما يكره فلا يحاول أن تعبر له، بل أن الألف ما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله يدخل عن يساره 3 مرات ويقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى. هذا لا يخبر أحدا بها. وأخذ الله تعالى وجعلنا نعمل الغناء المناسب ليس غناء المهول والغزل والأشياء التي تثير الشهوة. يقول وما عدا الجف من آلات له كالطبل والمزمار وهذا وما أشبه ذلك هذا لا يجوز. لا ما يجوز استعمال لكن فيها الحمد لله أناشيد كثيرة فيها الترحيب والتحية للقادمين إلى مكان الفتح يستمع بها من ذلك. أبدا الأغاني الماجنة وإن كان فيها شيء مغنيات أو أحد ينشد على الأناشيد هذه يكون غالين غالية لا ما هذا مسألة تنشأ هذه غلط. لا ندور واحدة في 300 لا الله يسلمك سهل الله انت واحد انت عارف بالقصر يعني تعرف مو معناها عبادة الخمر لا يعني معناها في الأبيات تعدلهم كيف. وأما المغالاة كما قلت بعض الأحيان الواحدة 3000 وبعض 10000 وبعض أكثر فهذا إضاعة المال. الله ما أرى حضور. وماذا يجب على ولي المرأة؟ يجب عليها أن يمنح ويجب على أيضا أهل الرجل أن يوافق على منع لأن مشكلة أحيانا أهل الزوجة لا يرغبون هذا لكن أهل الزوج يقول لابد أن يفعل بولدنا مثل ما فعل بالولد الفلان. أحياناً أهل الزوج وأهل الزوج يقول لازم يمكن ما فيها قاف لازم نسوي مثل ما فعل الفلان ولكن عاقل يعرف كيف يتحكم. أظن تقول أني أذهب لكن لا أهتم لا تذهب وغير. السلام عليكم يا شيخ طالب إذا كان يمنحون في القرآن قال المنافق على جماعة الجمعة قريبة الله يمنعون هذا الموقع إذا له ويصلي ظهرا كان بما بعد ولا شيخ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أحيانا تقع في الحرم يدخل إنسان متأخر قبل الفجر فيريد أن يوتر ركعة واحدة هل تبدأ الركعة يعني هل يكون مفهوم الحديث الركعتين ما كان بالأقل تجعل الركعة يعني في حيث مثل أي نعم يعني يصح الوتر في حيث نعم الوتر يغني عن الركعتين وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو الغالب متى يأتي شخص يدخل علشان يوتر والنادر كما يقول العلماء تابع للكثير إذا كان يعني مع ناس مسافرين مثلا وكان الإمام مسافر لكن نسي فأتم الرباعي أتم الثنائي هل يتبع المأموم؟ لا لا يتبعه لكن الواجب أن المأموم إذا قام إلى الثالثة يصيح به ثم الواجب على الإمام أن يرجع ويسجد ويلي أن يخرج المحاضرة بمبلغ من المال. يقول مثلا أخرج الشريط أو المحاضرة ب300,000 أو 400,000 ويضعها في وجوه الخير، يعني يحفظ حقوق طبع الشريط. جائز يا شيخ؟ لا ما هو جائز. هو يقول أفعل أضعها في وجوه الخير. هذا من وجوه الخير، نشرها بين الناس من وجوه الخير. طيب يا أخي، بعض الناس ما يقصد اتفق مع صاحب المحاضرات أن يوفر هذا للكل، فإن كان لا يستطيع فليفتح المجال لغيره. طيب يا شيخ، دروسكم قليل توجد بالقرى. لماذا؟ لأن مقطع محفوظ. لا لا، أنا أخبرك أن الاستقامة اللي اتفقنا معها أنه مشروط عليها أن تؤديها إلى بيت من الشعر فيه عجوز. لازم. بس يا شيخ هذا المهم إذا أخلت بشيء أبلغونا. بس يا شيخ، تسجيلات واحدة من منطقة عنيزة ما تستطيع توصل المنطقة الجنوبية والمنطقة كاملة الأشياء. هم يدعون أنهم يمكن. لا الحمد لله، أقدم الآن أن وجدوا أشرطة يا شيخ، فقالوا هذه حقوق الاستقامة. لا لكن هذا هم ما ودينا نطول عشان نحضر. طيب أنا أقول إذا وجدتم شيء قدموه لنا، وبيني وبينهم عقد مكتوب على أنها توفر للقرى كلها والداخل والخارج وبسعر معقول نتفقنا عليه، ونحن ما لنا نرى. لكن ما ودنا أن الأشرطة هذه تكون فوضى وتسجل في أشرطة رديئة ما تبقى إلا زمنا قليلا تخرج، وهم ملتزمون لنا بالشريط القوي وبإيصالها إلى كل مكان. وجزاك الله خير، تعاون على البر والتقوى. ما تصل إلى بعض الأماكن قدمها لنا. هذا استقامة. ما أدري شيخ ما صحة هذه القاعدة، وإذا كانت صحيحة فما دليلها وما مجالات التي كل ما حرم فعله حرم الاستماع عليه، ولا ما كل ما حرم قوله أو فعلا ما دي أسفل مو بجسم أسفل يرى. هو يقول كل حرام فإنه يحرم الاستماع عليه، هذا صحيح، كل حرام فإنه يحرم الاستماع عليه. لا لا يدخل فيها يذكر فيها محاسن الميت ومآخر، نعم، مثل عالم أو داعية، فما حكم هذا الفعل؟ والله أنا رأيي أن لا يفعل، لأنها في وقت أو في وقت موت العالم والداعية تعتبر من النعي، ولهذا تهيج الناس ويبكون. وأذن لو كان بعد مدة طويلة وبعد ما تنسى المصيبة وتذكر مآثره على كتاريخ له، أنا لا أكثر، لأن العلماء كلهم يكتب عنهم مآثرهم أما أن يصر بها التهييج والتحزن الفقد هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعل وهو من النعل. بركة توصي معينة وقال أخ لكم صالح في رواية عبد صالح من أجل لا هذا أخبر الناس فقط في غزوة مؤتة أخذها فلان وفلان فقتل وأخذ فلان فقتل الخبر نعم وهذا غير مفقود وهذا مفقود الواقع. الشيء الثاني الجهاد يحتاج إلى أن ذهاب حتى الإنسان الجاهد يكون فيه نفس وقناعة. ومعلوم أن في الوقت الحاضر لا يحصل فيه ذلك شيء. طيارات تأتي من فوق على الذين تحتها كلهم تحت رحمة قوات الطائرات ما في غنم. كان في الأول الحرب ذرية يعرفون بالسيف والرمح ويحصل فائدة غنم. ثالثا أنه يشترك يعني في هذا الظروف أناس جاءوا لينفسوا عن أنفسهم لأنهم في بلادهم مكفوفون فيأتون لينفسوا عن أنفسهم ثم يبثون السموم في الآخرين ويكرهون ولاتهم لهم على فيرجع هؤلاء إلى بلادهم وهم قد نقتوا البلاد ورعيتها ورعاتها ويحصل بذلك مفاسد كثيرة. والأمثلة ما أحب أن أذكرها لكن تأملوا في عدة بلاد. ثم إذا تتبل قال في البلاد ونجت من الغزو أنها أردت أحد أن تعافي من عصره وطريقته. هناك مشيخة في البلاد معروفة ومعتمدة عندهم أي كان يدعو على خلاف ما هم عليه يمنعون بمعنى أن الدعوة الصحيحة لا تقوم هناك. وهذا محمد لكن أن أقوم هؤلاء أن نسأل الله لهم النصر والتأييد. وهذا التأخذ ليس كذا أمكن نقدر بالمال بدون أن نجهد المال. الجواز نتائج على كل خط كما يقول الراجعون من هناك معروف حاله إلا من سلمه الله عز وجل والباقون هناك لا يخفاهم الآن في ربع الطاحنة بينهم فيما بينهم يتقاتل. شيخ بلغنا أن لكم فتوى متداولة بين المجاهدين في كشمير. إيش؟ بين المجاهدين في كشمير أنكم تنصحون بالجهاد في كشمير وأنها رأي صحيحة. لا بره هذا غير صحيح يا شيخ. أي غير صحيح ما أذكر. صح

الوداع الذي عليه غريب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الله يكرمك.